ثلاث مباحث رئيسية. ننتقل إلى النزول إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها. نعم. إيش؟ إيه ما الحين؟ لا لابد يبجينا بالحديث. لكن الذي ذكرنا دائما يكون موجودا في الحديث. قال عن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحدث بابيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ادركهم في ركب وهذا يعني انهم في سفر. وتعيين هذا السفر او الركب او كيف تقابلهم الرسول عليه الصلاه والسلام كل هذا من الامور التي ليست بذات اهميه. المقصود فهم القضيه وما يترتب عليه من احكام. يقول في وعمر يحلف بابيه لأنهم كانوا يعتادون هذا في الجاهلية ومشوا عليه. وهذا هو الأصل, هذا هو الأصل أنهم أن الإنسان يبقى على ما كان عليه حتى يرد الدليل بالوجوب أو التحريم أو ما أشبه ذلك. وكذلك يقول ناداهم أي كلمهم بصوت مرتفع لأن النداء للبعيد يكون بصوت مرتفع. ألا إن الله ينهاكم, أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة بمؤكدين. المؤكد الأول ألا لأنها أداة استفتاح يقصد بها تنبيه المخاطب على ما يرد عليه. والمؤكد الثاني إن ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, والنهي هو قلب الكف على وجه الاستعلاء. والصيغة التي أوحاها الله تعالى إلى رسوله في هذا لا نعلمها, لكن نعلم المعنى وهو أن الله تعالى ينهانا أن نحلف بآبائنا. والآباء جمع أب يشمل الآباء والجد لأن الجد يسمى أبا كما في القرآن الكريم. وقوله فمن كان حالفا فليحلف بالله يعني من أراد أن يحلف فليحلف بالله. فقول من كان حالفا ليس شيئا ماضيا بل المراد من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. واللام في قوله فليحلف قد يقال إنها لام الأمر وقد يقال إنها لام الإباحة. فباعتبار أنه لا يحلف بغيره تكون لام أمر, وباعتبار أنه يباح له أن يحلف بالله تكون لام إباحة. أو ليصمت يصمت. في هذا الحديث من الفوائد أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إنكار المنكر, لأنه لما سمع هذا المنكر ناداهم ولم يسكت. وظاهره أنه ناداهم من بعد يعني لم يصل حتى يصل إليهم فيكلمهم بكلام معتاد, بل ناداهم من بعد وأخبرهم بما أوحاه الله تعالى من النهي. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ, ولهذا لم يعنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل بين لهم الحكم دون أن يوبخهم ويعنفهم. ومنها البناء على الأصل وهو أن يبقى الإنسان على ما كان عليه حتى يتبين نقل الحكم أو الحال عن الأصل. دليله فعل عمر رضي الله عنه حيث حلف بالأب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في المسائل المهمة أن تؤكد بأنواع التأكيدات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النهي إلى الله، ولا شك أن إضافة النهي إلى الله تعطي الإنسان قوة في اجتناب هذا المنهي عنه، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكم وبيده ملكوت السماوات والأرض، وما صدر عنه فإنه أقوى مما صدر عن غيره، ولهذا قال ألا إن الله ينهاكم. إلا أن هذه الفائدة قد ينازع فيها، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نسب النهي إلى الله لأن الله نهى عن ذلك، لا من أجل أن يؤكد الاجتناب، وهذا قد يقال إنه أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ. ومن فوائد هذا الحديث أن تعظيم الآباء كان معروفا في الجاهلية، ولهذا يحلفون بآبائهم، وهذا أمر فطري، كل الناس يعظمون آباءهم ويحترمونهم، إلا من ضل عن سواء السبيل هذا له شأن. ومن فوائد هذا الحديث جواز اليمين إذا كانت على وجه مشروع، لقول من كان حالفا فليحلف بالله. ومن فوائدها هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا نهى عن شيء أن يذكر ما يكون بدلا عنه، وهذه طريقة القرآن والسنة. انظر إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلما ذكر اللفظ المنهي عنه أتى ببدله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التمر الردي الجيد مع الزيادة، قال هذا عين الربا، ولكن بيع التمر يعني الردي بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا. فلما ذكر الممنوع ذكر ما يقوم مقامه، وهذا الحقيقة هو خلاصة الدعوة، لأن الناس إذا ذكر لهم ما كانوا يعتدونه أو يستحسنونه وهو مخالف للشرع، ثم قيل لهم اجتنبوه دون أن يوجد لهم بديل، فإن ذلك يشق عليه، وربما لا يمتثلون أمر الله ورسوله. فأنت إذا قلت الإنسان إذا نصحت إنسانا أو أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، فبين له الشيء المباح ليكون ذلك أدعى للقبول. وهنا مسائل خارج عن موضوع الحديث. أولا، لو حلف الإنسان بأبيه فهل تنعقد اليمين؟ الجواب لا، اليمين لا تنعقد، لأن هذا الحلف حرام، وإذا كان حراما فإن اليمين لا تنعقد، لأنه بانعقادها يترتب عليها الكفارة إذا حنف فيها، والكفارة قربة إلى الله، والله عز وجل لا يتقرب إليه بما كان معصية. وأيضا لو حلف الإنسان بغير أهله، حلف برئيسه أو بالشمس أو بالقمر، فهل يكون كالحلف بالآباء أو لا؟ نعم، نعم، وكالحلف للآباء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو تقييد الحلف للآباء بناء على أن هذا هو الذي وقع، بناء على أن هذا هو الذي وقع، فما كان مثله فإن له حكمه. فإذا حلف الإنسان برئيسه أو بجده أو بأمه فالحكم في ذلك واحد. ثم قال: وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قبل أن نتجاوز، الرسول يقول: فليحلف بالله. هذا مما يتفرع من فوائد الحديث الأول، أو مما يتفرع عليه لو حلف بالرحمن. بالرحيم. إذن قال: فليحلف بالله، لأن هذا هو العلم الذي لا يسمى به غير الله عز وجل. وعلى هذا فجميع أسماء الله يجوز الحلف بها. والحلف بصفاته جائز أيضا. لو قال: وعزة الله وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا، فهو جائز. ومنه فيما يظهر قول إبليس لرب العالمين: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإن هذا من الحلف بصفة الله. ومنه على رأي بعض العلماء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب. فإن تقليب القلوب من صفاته الفعلية. وعلى كل حال نقول: الصحيح أن الحلف بصفات الله جائز ومنعقد. الحلف بآيات الله فيه تفصيل. إن كان مراد الحالف بآيات الله الكونية فهذا لا يجوز ولا ينعقد به اليمين، مثل أن يقول: والشمس والقمر والليل والنهار، فهذا كله حرام، مع أنها من آيات الله، لكنها من آيات الله الكونية. فلا يجوز الحلف بها. أما إذا كانت من آيات الله الشرعية كالقرآن، فالقرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله، فيجوز الحلف بذلك. ولهذا ينبغي أن نسأل العامية إذا سمعناه يحلف بآيات الله كما هو كثير الآن وشائع، نقول: ما لا تريد بآيات الله؟ قد يقول: أنا لا أعرف من آيات الله إلا الليل والنهار والشمس والقمر. نقول: إن أردت ذلك فالحلف بها حرام ولا يجوز. فإذا قال: أنا أريد بآيات الله المصحف أو القرآن، قلنا: هذا لا بأس به، لكن من شرط أن يريد بالمصحف القرآن لا الورق والجلد. نعم. يؤخذ بذلك. إذا حلف بلغته فكالعربي. إيه؟ نعم. إيش؟ نعم. هذا يحلف بالله. أين؟ لا، إذا قال: وكتاب الله وأراد القرآن الذي هو المكتوب. صحيح. نعم. هل النية في أثر في كون هذا الشيء يمين أم لا؟ قول القائل في ذمة وجود شرع العوام ولعله لا يقصد ذمة. نعم. لا، هو قوله ذمتي مثلا أو في ذمتي، هذا عهد. الذمة هي العهد، لقوله تعالى: لا يرغبون في المؤمن إلا ولا ذمة. ذكره الشرف في شيء ها؟ بشرف لا يهدي كثير. ها؟ بشرف بذمتي هدي بشرف كثير. لا لا بشرف يظهر من اليمين. الظاهر من اليمين. بشرف لا تعلم الناس. الله لأنهم يقصدون بذلك اليمين بالشرف لأن أغلى شيء عند الإنسان شرف. الذي يحلم بالطلاق ولا يقصد طلاق الزوجة. إيش؟ الذي يحلم بالطلاق على زوجته ولا يقصد به ولا ينوي الطلاق هل يقع يمين؟ يعني تقصد أنه حرام هذا؟ يعني هل يترتب عليه مثلا كفارة والحمس ولا؟ إي هذا حكمه حكم اليمين وليس يمينا. لكنه حكمه حكم اليمين إذا لم يقصد الزوجة وإنما قصد الامتناع عن الشيء وتأكيد الامتناع. وحياة وحياة حياة وش ما هو حق لا إله إلا الله؟ وأنت مش تعرف معنا؟ لا هل هذا حق لا إله إلا الله؟ ها؟ لكن هل الذي يقول حق لا إله إلا الله أنهم يريدون حق لا إله إلا الله يعني أن معناها؟ المهم إذا قصد اليمين فهذا حرام لأن لا نعلم حق لا إله إلا الله إلا شيئا مخلوقا وهي أن الله تعالى يثيبه. أما حياة كتاب الله أيضا لا يجوز لأن كتاب الله تعالى لا يوصف بالحياة لكن الله سماه روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لكن قد يقول يظن الظان وحياة كتاب الله أن هذا الكتاب مخلوق يحيى ويموت. نعم. ايش ايش السنة لا يجوز لا يجوز ابدا. عندنا عاجل خدع على ما الله ايش خدع هل يحلف به عندهم؟ ايه يحلف به معلوم لكن هم يكون خدع على كل حال معناها الله والله يمكن يعلم الشيخ هداية لا يعلمنا الشيخ هداية الله اولا علمنا عن خدع ايش معنى خدع؟ ها؟ لا خدع يعني الله فيحلف به الشيخ خلنا نشوف تمام. والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقام محمد أقول ماذا قلت في خدع؟ ما هو خدع؟ خداي خداي يعني يعني مثل الله مثل الله يعني إذا يقول خدايا لا أقوم إذا هو يمين. نعم ها أي يقول تكون يمينا إذا قال خدايا لا أفعلن صارت يمين. ها أما سؤالك عن السماء إلى البروج فهذا لا يجوز لأن الحلف به هو الله عز وجل لا يجوز أن نحلف بها لأن الله تعالى له أن نقسم بما شاء. أما نحن فنحن مرهوبون عابدون لله ما أباح الله لنا فعلناه وما حرم علينا اجتنبناه. نعم ايش لا بأس الحلف بشيء من صفات الله كله جائز ولكننا إذا قلنا جائز ليس معناه أن نقول للناس افتحوا أبوابا مثل هذه الأبواب لأننا إذا قلنا احلف بالتوراة احلف بالإنجيل احلف بالزبور فتحنا على العامة أبواب نحن في غنى عنها وصار الناس تخبطوا. لكن باعتبار من طلبة علم نقول كل الحلف بأي صفة من صفات الله جائز. نعم خالد. ألا؟ لا يفعل هذا الأمر، ولكن المخلوق عليه قد شرع فيه ولا يتمكن من الرجوع حتى العقد يمين الحالة. إذا كان قصد باليمين قبل أن يشرع فيه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وإذا كان عارفا بذلك وحلف أن لا يتم، نعم، فإنه يحلف. إيه؟ ها؟ قال والله لا تغيب فلانا. نعم. نعم. وقد ضربه من قبل. لا. في أثناء الكلام أو من قبل بقليل حيث ما يتمكن الفاعل من أبوه. أن الواحد يختار اليمين بين الصخرة ووقوعها على الرأس. لأن الحال غير المتعون من الأشياء اللي ما تقع وقعت، يعني بين أن يقول كذا وتصل يده إلى رأس الرجل هذا يحلف. نعم. على كل حال إذا كان قد مضى فإنه لا شيء عليه، لأن اليمين ما تقول المسألة انتهى. نعم انتهى. دعك تجب على الفور، كل الواجبات على الفور إلا بجنب. انتهى الوقت. هذا للشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين على ما يصدقك به صاحبه، وفي رواية اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فآت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم آت الذي هو خير، وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر سبق لنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه إبراهيم. الدليل حديث ابن عمر نادى رسول نادى وقال لا إن الله. طيب لو حلف بجد يا عباس، لو حلف بجد لا يجوز. لماذا؟ أولا جد الخليفة جد الأب والجد أصغر والجد أصغر، لأن الجد أب. ثانيا من حيث المعنى، نعم، الوراثة بين أهل أبيه وبين أهل جده. بين إيش؟ بين أهل أبيه وبين أهل جده، فكلاهما مخلوق. صحيح. يعني القياس على الأب، لأنه إذا حرم بالأب مع أنه يجب توقيره أعظم من غيره فمن دونه من باب أولى. طيب. أخذ العلماء من هذا شرطا لانعقاد اليمين عقيم. نعم. هذه واحد. لكن أخذ العلماء من هذا الحديث شرطا من شروط العقاد أن يكون أي نعم أن تكون يمين بالله أو بصفة المسبق. طيب وجه الدلالة يا أشراف. في وجه الدلالة. لقوله ما عمل عمل. وعلى هذا فلو قال القائل وأبي لأفعل أن كذا ثم فعل فرحنا عليه، لأن نص اليمين غير منعقد لكن عليه الفعل. ما الذي يفيد قول من كان حالفا فليحلف بالله يحيى؟ من أراد أن يحلفه لله. لكن ماذا تريد هذه الجملة؟ من كان حالفا؟ إلى الآن ما وصلت ما أريد. لا. شيخ أن الحلف يكون فيما يستقبل يعني. نعم. الحظ على عدم الإكثار من الحلف. نعم. صحيح. من كان؟ يعني منا إذا كان ولا بد أن تحلف. نعم. فلا تحلف بالله أو لتصمت. نعم. طيب الحديث كان يقول ما أخذ ما شرحنا قال وفي رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث آخر مرفوعا لا تحلف، إذا قيل مرفوعا أي معزوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السند إذا كان غايته أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإذا كان غايته أن يصل إلى الصحابي فهو موقوف، وإذا كان غايته أن يصل إلى التابع فمن بعده فهو مقطوع، وهو غير المنقطع. المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. يقول لا تحلفوا بآبائكم، وهذا في الحكم كقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، حتى بالأم لا يحل. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بها مع أنها محل الرأفة والرحمة وحسن الصحبة، ولا بالأنداد. الأنداد جمع ند، وهي الأوثان التي تعبد من دون الله مثل الله والعزى ومناة وهبل وما أشبهه. قال نعم. وهذه جملة معترضة يقول ولا ما أدري. نعم. إذا الأنداد جمع ند، وهو ما عبد مع الله عز وجل من الأوثان ونحوها. يقول لا تحلفوا بها، فلا تحلف بقبر فلان ولا بالله والعزة ومناة وما أشبهها، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لما نهى عن الحلف بما ذكر بقي الحلف بالله عز وجل، فنهى أن نحلف به سبحانه وتعالى إلا ونحن صادقون، لأن الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم، كأن الحلف يقول بعظمة هذا الشيء عندي وفي قلبي أؤكد هذا الشيء، يعني محلوف عليه. ولهذا كان الحلف من أكبر ما يدل على تعظيم المحلوف به. في هذا الحديث من الفوائد، وأما قبل ما قبله أخذناه، في هذا الحديث من الفوائد النهي عن الحلف بالآباء والأمهات. وهل النهي بالتحريم؟ الجواب نعم، لأنه هو الأصل، ولأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز الحلف بالأنداد كاللات والعزى وما أشبه ذلك، فإن حلف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف بالأنداد أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله، فقال من قال واللات يعني في يمينه فليقل لا إله إلا الله بعد ذلك. قال العلماء وفائدته أنه أن تعظيم هذا الصنم شرك، ودواء الشيء يكون لضده بالإخلاص، تقول لا إله إلا الله. وفي بقية الحديث ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، وهذا أيضا من دواء الشيء بضد المقامرة المغالبة وهي أكل المال الباطل، فليتصدق لتمحو الصدقة، هذه الجناية. نعم. في أيضا تحريم الحلف في الأنداد، وذكرنا أن دواء ذلك أن يقول لا إله إلا الله يداوي الشرك بالإخلاص. فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت عما جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل النجدي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فذكر له 5 صلوات وصيام رمضان والزكاة، كلها يقول هل علي غيرها؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع. فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فقال وأبيه، وهذا حلف بالأب. فقيل في الجواب عن ذلك أولا أن اللفظة الشاذة انفرد بها بعض الرواة عن الآخرين، والشاذ غير مقبول، لأن من شرط القبول أن يكون الحديث غير شاذ، وعلى هذا نستريح منها. وهذا من حسن المناظرة أن الإنسان يطالب أولا بصحة الدليل قبل كل شيء، لأنه إذا لم يصح ما حاجة نتكلم في رده. وهذه من طرق العلماء التي يسلكونها، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة الذي رد به على الرافضي، يقول في صدر الجواب نطالبك بصحة النقل، لأن إذا عجز أن يقيم دليل على صحته معناه سقط. وقيل إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، وهذا يحتاج إلى العلم بتأخر هذا عن النهي عن حلف الآباء. فإن لم يوجد دليل فإنه لا يجوز ادعاء النسخ، لإمكانه أن يكون المدعى نسخه هو النافخ. وقيل إن هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، لأنه لا يمكن أن يتطرق إلى احتمال بالشرك وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق بخلاف غيره. وأما غيره فلا يحل له أن يقول وأبيه. عرفتم؟ وهذا أيضا فيه نظر، لأنه يحتاج إلى دليل على الخصوصية. الرابع أنه قيل إنه على حد مضاد، وأن التقدير أفلح ورب أبيه إن صدق، وهذا أيضا غير صحيح، لأن حلف المضاف هنا يوجب الإشكال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يعبر عن بلفظ مبهم عن لفظ واضح. فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ورب أبيه لقال ورب أبيه حتى لا يبقى إشكال. كم هذا؟ نعم. الخامس أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد. أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فكلتك أمك يا معاذ. وكقوله: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناها. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الحلف بالآباء مما يجري على الألسن في عادة الجاهلية، ومع ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. فأسلم الأجوبة في ذلك أن يقال إن هذه الكلمة شاذة ولن تسمع ولا يبقى إشكال. وأما القول بأنها تصحيف فهو أيضا وجه سادس قيل به وفيه نظر، ويقول: أصل أصلح والله إن صدق، لكنهم كانوا بما سبق لا يعرفون الكلمة ولا ينقطونها، ولم يرفعوا اللامات أو اللامين. أبيه إذا حذفت النقط ورفعت النبرة صارت والله، وهذا تحريف، فتكون الكلمة محرفة، ولكن هذا أيضا غير صحيح باطل، لأن الحديث يروى بالنقل بالمشافهة وبالنقل بالمكاتبة، وأكثر المحدثين يحدثون بالمشافهة. فلو سلمنا جدلا أن هناك تصحيفا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة. فهذه الأقوال في هذه المسألة، ولكن أقرب الأقوال أنها شاذة، والشذوذ قد يقع من بني آدم. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق، يقول: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وتحت هذا أمور أو أحوال: الحال الأولى أن يعلم أنه صادق، والحال الثاني أن يعلم أنه كاذب، والحال الثالث أن يغلب على ظنه أنه صادق، والحال الرابعة أن يغلب على ظنه أنه كاذب، والحال الخامسة أن يشك يتردد. أما إذا علم أنه صادق فلا بأس باليمين، وقد تكون يمين مطلوبة كما لو أراد أن يقنع شخصا في أمر يحسن إقناعه فيه. واضح؟ مثل أن يحلف على أن على البعث، على فرضية الصلاة وما أشبه ذلك، هل يعلم أنه صادق؟ والحال الثاني ضده، أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فهذه محرمة حرام. وإذا تضمنت أكلا لمال الغير بالباطل صارت يمينا غموسا من كبائر الذنوب. والحال الثالثة أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف، فهذا لا بأس به، لا بأس به. وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامل في رمضان، حيث قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن إذا تضمن هذا أكل مال غير بالباطل فلا يجوز، فلا يجوز، لأن أكل المال الغير محترم، أو لأن مال الغير محترم، لا يجوز انتهاء حرمته إلا بيقين. الرابع أن يغلب على ظنه أنه كاذب فهذا حرام ولا يجوز. والخامس أن يشك فهو حرام أيضا حتى يعلم أو يغلب على ظنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول إلا وأنتم صادقون، فخرج بذلك إيش؟ كل الأحوال الأربعة، كل الأحوال الأربعة الباقي أن يعلم أنه كاذب أو يغلب على ظنه أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه كاذب أو يشك. لأن قوله إلا وأنتم صادقون أي عالمون لأنكم صادقون، فيقال نعم هذا أعلى الحالات، لكن قد جاءت السنة بجواز الحلف على غلبة الظن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني معناه أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت خلاف الواقع من باب التورية فاليمين على حسب نية المستحلف الذي عبر عنه بقوله صاحبك، ولا عبرة بنيته، حتى لو نويت نية تخرجك من الإثم فإن المدار على نية صاحبك. مثال ذلك إذا قال لك شخص أدعي عليك 100 ريال وأنت تعلم أنه صادق، فقلت والله ما عندي لك 100، ما عندي لك 100، تريد أن ما بمعنى الذي، يعني الذي عندي لك 100، هو سيفهم إيش؟ سيفهم النفي. وأنت الآن تثبت أن له عندك 100 لكن نيتك غير معتبرة، بل النية على حسب ما يصدقك به صاحب. وهل يبرأ الإنسان فيما إذا حلف هذا الحلف من 100؟ نقول أما ظاهرا باعتبار الحكم لو تحاكم إلى قاضي فإنه يبرأ، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، لكن عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى لا يقرأ، لا يقرأ ولا ينفع هذا التأويل. في هذا الحديث من الفوائد، فوائد أولا الرجوع إلى نية الحالف، أن الأصل الرجوع إلى نية الحالف ما لم يكن هناك خصم له، فإن كان له خصم فالمرجع نية الخصم، لكن إذا لم يكن خصم فإنه يرجع إلى نية الحالف. لكن العلماء افترضوا أن يحتملها اللفظ، يحتملها اللفظ، فإن لم يحتملها اللفظ فلا عبرة بها. مثال هذا لو قال قائل والله لا أنام الليلة على فراش، نعم والله لا أنام الليلة إلا على فراش، والله لا أنام إلا على فراش، ثم توسد كثيبا من الرمل ونام على رمل وهو قد أقسم أن لا ينام إلا على فراش، وقال أنا أنام بفراش الأرض، أنوي بالفراش الأرض، لأن الله جعل قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. والثاني قال والله لا أنام الليلة إلا على وتد، تعرفون الوتد؟ الوتد عود يطق في الجدار فعلق به الحوائج، نعم أي نعم، ثم نام على جبل. وأرجو ألا تتكلم بعد اليوم بمثل هذا، لا تسأل المعلم كلنا يعرف انك عالم ان شاء الله تعالى. كذلك ايضا هذا الذي قال والله لا انام الا على جبل الا على وتد نقول ثم ذهب فنام على الجبل، نقول هذه نيته، واللفظ يحتملها او لا يحتمل. طيب فان قال والله لا اكل اليوم خبزا ثم اكل خبزا وقال اردت بذلك التمر، فهل تقبل نيته؟ لماذا؟ لان اللفظ لا يحتمل. اذن خذ رقم واحد، يرجع في الايمان الى نيه الحالف اذا احتملها اللفظ. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، اي على حسب ما عقدتموه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وكذلك هذا الحديث. فان لم يقل له نيه رجعنا الى السبب، السبب الذي هيج اليمين واثار اليمين. لماذا حلف هذا الرجل؟ نرجع الى السبب. مثال ذلك قال له رجل من الناس ان فلانا يقرر البدعه، قال صحيح؟ قال نعم. فقرر البدعه، قال والله لا اكلمه، والله لا اكلم. ثم تبين ان النقل خطا، تبين ان تبي ايوب تبين ان النقل خطا وان الذي يقرر البدعه غير فلان الذي ذكره لصاحبه. ثم كلمه، فهل يحنث؟ ثم فهمنا السؤال. قيل له إن عمرا يقرر البدعة، قال صحيح؟ قيل له نعم، قال والله لا أكلم عمرا. بناء على إيش؟ بناء على أنه يقرر البدعة ثم تبين الخطأ، وأن الذي سمعه الناقل يسمى زيدا لا عمرا. حينئذ نقول إذا كلمه فلا حنث عليه، اعتمادا على إيش؟ على السبب. كذلك أيضا لو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على منكرات ذكرت في هذا البلد، قال والله لن أدخلها، ثم تبين أن لا منكر، وأن ما نقل عن له من منكرات في هذا البلد ليس بصحيح، فهل يدخلها؟ يدخلها. لماذا؟ بناء على سبب الإمر. نعم. ومثل ذلك رجل رأى امرأته تكلم إنسانا فقال أنت طالب، بناء على أن هذا الإنسان من غير محارمها، ثم تبين أنه محرم لها، فهل تطلق؟ بناء على السبب، بناء على السبب. فإن لم يوجد سبب لا نية ولا سبب، يرجع إلى التعيين وهي المرتبة الثالثة. يرجع إلى التعيين يعني إلى ما عينه الحالف. كيف معنى الحال؟ نعم، قال والله لا آكل لحم هذا الحمل، الحمل الجذع من الضأن، والله لا آكل لحم هذا الحمل. عيب، ليش ما تأكل؟ كان بس ما آكل لحم هذا الحمل. ثم إن الحمل كبر صار ثنيا أو رباعيا وأكل منه، فهل يحنث أو لا؟ يحنث، لأن عين هذا الشيء، إلا إذا أراد ما دام حملا على نيته، لكن احنا قلنا ما في نيه ما في اراده، فهنا نرجع الى التعيين. كذلك لو قال والله لا البس هذا الثوب وجعله سراويل، وكان حين حلفه عليه قميصا، فهل يحنث او لا؟ نعم يحنث. بناء على ايش؟ بناء على التعيين. فان لم يوجد تعيين وانما علق اليمين بالمعاني لا بالاعيان، ولم يوجد نيه ولا سبب، رجعنا الى ما يتناوله اللفظ، يعني الى معنى اللفظ، الى معنى اللفظ، وحينئذ ننظر ما معنى هذا اللفظ وما حقيقة هذا اللفظ. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. عرفتم ولا فيه؟ الآن أول ما نرجع إلى إيش؟ أول ما نرجع النية، ثم السبب، ثم التعيين. فإذا لم يحصل شيء من ذلك رجعنا إلى مدلول اللفظ، مدلول اللفظ، فنرجع إلى الحقائق الثلاث: الشرعية، والثانية اللغوية، والثالثة العرفية. وحينئذ تجدون الألفاظ منها ما تتفق فيه الحقائق الثلاث كالسماء مثلا. السماء لغة وشرعا وعرفا واحد، معناه واحد، لكن المشكل إذا اختلفت الحقائق، فإلى أي الحقائق نرجع؟ نشوف، ننظر. قال رجل والله لا أصلي، والله لا أصلي، ثم قام وصل، قام وصل، قلنا كفر. قال كيف كفر؟ الصلاة في اللغة الدعاء، هذه صلاة شرعية. نقول أنت هل نويت الدعاء؟ إن كنت نويت الدعاء فأفعل نيتك. إذا كان قد نوى الدعاء بقولها لا أصلي، رجعنا إلى إيش؟ إلى النية أول شيء، ولا نجادل فيها. لكن إذا كان ما عندي نية نقول لا، نحملها على المعنى الشرعي، لأن هذا هو المعروف عند المسلمين. خلاص ابن عوض. طيب، رجل آخر قال والله لا أبيع، نعم والله لا أبيع أن اليوم، وأعقد عقدا عقد بيت، ثم ذهب وباع خمرا، باع خمرا، غربت الشمس ما رأينا الرجل قد باع، قلنا كفر كفر، يعني قلت والله لا أبيعن ولا بعت. فقال قد بعت خمرا، وهو بيع بمقتضى اللغة العربية، فهل نطيعه بأنه بيع بمقتضى اللغة العربية؟ يا جماعة، إذا قال هو بيع باللغة العربية هل نطيعه على هذا؟ نعم، لكنك مسلم فنحمل البيع الذي عرف الذي حلفت عليه على الشرعي، وبيع الخمر ليس شرعيا فلا يعتبر، ونلزمه بالكفارة. لكن لو قال أردت هذا يرجع إلى نيته. طيب، بقي عندنا الحقيقة الشرعية والعرفية في درس آخر. نعم. نعم. ألا نلزمه بالكفارة على كل حال؟ لأن الصلاة فيها دعاء. لأن يقول رب اغفر لي. بس مين معروف هذا؟ مين معروف؟ فيها دعاء لا شك، لكن مين معروف؟ نعم. لا يا كمان ديك لنا ما ما ما ما أمكن أن تكون بمال ذلك. إذا قال إلا خلاص ما نافع. ما عندك لك حلفية حلفية جوزي هذا حرمة حلفية. هل الشيخ ترتب على ذلك؟ إيه معلوم. وهو كاذب في هذا؟ يعني ولا هو عنده مثل؟ لا هو ورق إيه ما يجوز، لأن توليته هذه توجب إسقاط حق الطالب. طيب إذا لم يكن فيه إسقاط مثل إيه؟ الذي قال والله لا أنام من اليوم إلا على فراش. لا أنام إلا على فراش، تنام عن الأرض. نعم. هل التولية إيه؟ هل لها فائدة؟ لا لا ما ما ما له فائدة كبيرة، لكن ربما يمتحن الصابر في الفهم. نعم السلام. التولية والمعارضة هذه عبارة عن نية المتكلم سواء قرنها باليمين أو لا. ما يضرك بس كلامنا على هل في ذلك أكل المال باطل، فتحرم من هذه الناحية. نعم. لا يبر فيه. لا يحلف فيه إذا حلف أن لا يأكل، حلف أن لا يأكل من هذا الحجر وأكل. لا فيه من الناس يأكلوا أحجار حجر. في ناس يأكلون الطين، في ناس يأكلون الفحم. نعم المهم على كل حال موجود. المرأة إذا في أول حمل تغرم بأكل التراب، تأكل التراب. اسمع، وتغرم أيضا بأكل الأحجار، كسر الحجر وسافر. تغرم بأكل الفحم. سبحان الله عنه. هذا ما يسمونه عندكم إيش؟ واحد. هذا واحد. معروف. ألم يكن لكم نساء هكذا؟ فارق لها الملحم من هذا. نعم. لو أكثر رجل على آخر في أمره بالصلاة فحلف ألا يصلي، نعم، يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق بالآمر أم يرجع إيش؟ يعني لو أكثر عليه في أمره فقال والله والله لا أصلي، لا أصلي ضيقا بهذا الذي يأمر. إيه وأراد لا لا هو يريد أنه لا يصلي. إيه لكنه يعني الذي هيجه على هذا القتل أنه ضاق ذرعا بآمر. إيه ما يجوز هذا، كيف تحرب أن تعطي ربك من أجل هذا؟ هذا يحدث. لا غلط غلط. لكن ما الحكم بقى؟ حكم أن يؤدب. لكن هل يلزم بالكفارة؟ من؟ إذا صلى؟ نعم يلزم بالصلاة وبالكفارة. نعم. يلا آدم. الحديث عام سواء طلب منه أن يحلف أو هو كان بنيته أن ينشأ الحلف من عنده. كيف؟ نية جميل ثانية هذا طلب من القاضي لا ما هو لازم. الحديث عام سواء كان في محاكمة وصار الأمر عند القاضي أو بدون ذلك. لو أنشأ هذا حتى لو كان يتكلمون في مجلس وقال والله ما عندنا شيء فلن على نية المستعان. انتهى؟ خالد بن حان. يقول في بعض النسخ بلوغ المرام توجد زيادة جملة ولا تحلفوا إلا بالله بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وقد راجعت سنن أبي داود وسنن النسائي ووجدت هذه الجملة ثابتة فيهما. ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وين خالد؟ يعني إذا تكون الجمل أربع ها أي طيب كل السنن الثلاث أي هو في أبي داود نسعنا إذا نحرقها. نحرقها بعد قوله ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وقال لا تحلفوا إلا بالله. فهل المراد هذا الاسم أو مسماه؟ المراد مسمى طيب توافقوا. طيب ما الفرق بين قول المراد الاسم او المراد مسمى؟ اذا قلنا ان المراد الاسم لا تحلى بهذا الله نعم الا بلفظ الله. اذا قلنا المراد الاسم يصف بلفظ الله او اسماء الله او اسم اي اسم من اسماء الله. ما معنى قول يمينك على ما يصدقك به صاحب؟ ان المعتبر النية ما يفهمه المستحلف من الحالف والعبرة بنيته التي لم يظهرها للمستحلف والعبرة بنية الحالف. وهذا خاص في الخصومة او عام؟ لا هذا خاص في الخصومة لكن اذا حلف على دقيق خاصة الخصومة يعني لو أن الإنسان حلف الإنسان سأله عن شيء ما فقال هو كذا قال ما هو صحيح احلف فحلف. الحلف هنا على نية المستحلف. طيب إذا هل هو خاصة الخصومة أو لا؟ الآن ما في خصومة. خصومة في الحديث. الحديث ما في خصومة. أنا لا أقصد الحديث يعني خصومة في الكلام بينهما يعني لكن لو كان يحلف من غير مشاحة من صاحبه فلا بأس. إنسان سألت فقال هل قد يقول من أمس؟ قلت نعم. قال هذا موسى سعيدها فقلت والله إنه قابل وأن تريد أن قال من خبر من أخباره ولا هو ما قد لا هنا على نية المساحة. طيب إذن هل صار هذا صار هذا حديث عاما أو خاصا مخصوما؟ الحديث عام عام في الخصومة وغيرها حتى عند الآلة من حكم في هذا صار عام في الخصومة وغيرها. الخصومة معناها تخاف مثلا عند القاضي فيوجه الجميل إلى أحدهما فيحلف. ذكرنا بالأمس أن الأيمان يرجع فيها إلى أربعة أمور مرتبة. نعم أولها لا الورق. نعم أولا النية. النية قبل كل شيء ما هو الدليل؟ إنما الأعمال. ومن القرآن لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من أيمانكم. نعم فأحال الله حكم إلى عقيدة الإنسان. طيب هل يشترط لهذا شرط شراء في قولنا يرجع لنية المستحدث إلى نية الحادث؟ لا هل يشترط شرط؟ إن أحد نقول مطلقا إلى نيته أو هناك شرط. نعم أين اشترط أن يحتمل الله اشترط أن يحتمل الله. نعم أفهمت؟ طيب فإن لم يحتملها أين أنت؟ فلا عبرة في النية. مثل لما لا يحتمله صح هذا لا يحتمل الخطأ. والذي يحتمله والله لا أنا ليلة على وجه ثم نام على جبل. نعم هذا يحتمل الله مع أن ظهر الله الثانية علي بعد النية إذا نقل له نية يرجع إلى السبب المهيج لهذه اليمين إلى السبب الذي هيج الذي حمله على المدى. نعم مثاله أن يحلف على أن لا يدخل هذا المسجد فكان لأنه قيل له إنه مسجد بدعة وإمام مبتدع فغضب فقال والله لا أحد لا أدخل هذا المسجد. نعم. فثم تبين بعد ذلك أنه ليس هذا الإجماع الموجود وليس هذا المسجد أحسن. فيه بدعة يرجع ويدخل المسجد ولا يحل. قال والله لا أدخل هذا المسجد حيث ظن أن هذا مسجد البدع ثم تبين أنه ليس إياه فهنا نقول أدخل ولا كفرت عليه. لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف هو ظنه أنه نسي البدعة. ثالثا النية ثم السبب ثم هي أربعة بارك الله فيك أربعة خبر اثنين النية والسبب نسيت. لا تنسى لا نحب أن تقول نسيت. نعم يحيى التعيين. طيب مثاله إذا عين ثوبا نعم قال لا ألبس هذا الثوب نعم ثم جعله سروالا ولبسه فلبسه نعم فيحنى يعني طيب قال والله لا ألبس هذا القميص ثم جعل التراوي فلبس يعنى التعيين لأنه عجل. طيب لكن لو نرى أنه لا يلبسه ما دام على هذه الصفة ما دام قميصا أو ما أشبه ذلك هذا يعني يرجع إلى النية الآن أرجع إلى النية لأن الأصل. عبد الله هذه الرابع إلى ما يدل عليه الله. طيب وهل المعتبر الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية؟ إذا كانت تدل عليها فلا إشكال. نعم إذا اجتمعت الحقائق على شيء فلا إشكال. مثل السماء الأرض الشمس القمر النجوم كلها متفق على هذا. طيب لو قال والله لا أشاهد الليلة قمرا ثم خرج إلى البراز وجعل يطالع في القمر يحنث على كل الحقائق لأن القمر هو القمر عند الجميع. طيب زين إذا اختلفت الحقائق فإلى أي شيء نرجع؟ نعم المعنى الشرعي. مثاله كيف؟ يحنث إذا صلى يعني لا يحنث قال والله لا أصلي الليلة فصلى العشاء يحنث لا يحنث لماذا؟ لا لا اللي وراء اي يحنى لان الصراط على فاذا قال انا اريد الدعاء انا اريد اصلاح الله الدعاء تحمل على الشرعيه اما اذا نوى فقد تقدم المدار على النية. طيب ناخذ درس الليلة إن شاء الله درس جديد. قال وعن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إيش؟ طيب اللغوية والعرفية. إذا تعارضت اللغوية والعرفية فإنه يحمل على اللغة العرفية يعني يحمل كلام الناس على أعرافها مثل لو قال والله لأذبحن الآن شاة فأخذ تيسا فذبحه هل يحنث؟ يحنث. قال الشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الظان والمعز. ماذا نقول؟ نقول لكن العرف أن الشاة ينوز من الضأن ولا نقبل كلامك إلا إذا قال نعم نويتها نويت اللغة الحقيقة اللغوية فعلى ما نويت. قال حديث عبد الرحمن سمرة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا حلفت على يمين. الواو هنا حرف عطف فأين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه حذفه المؤلف لأنه لا شاهد فيه للباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها. هذا هو المحفوظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة وأخبر أن من طلبها فأعطيها وكل إليها وإن جاءته من غير المسألة أعين عليها. وأيهما أحسن؟ ثاني أحسن أن يعان عليها. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعرض للإمارة. العافية خير والسلام أسلم. اللهم إلا إذا كان القائم عليها ليس أهلا لها فحينئذ لا بأس أن يسألها في قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذه وإن لم تكن إمارة إمارة السلطة لكن إمارة وزارة مالية لأنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ثم بعد ذلك ترقى حتى صار ملك مصر. أما الولاية فلا بأس أن يسألها من هو أهل لها كقول عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامه قال أنت إمامه. ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول أن لا يجيب السائل إذا لم يكن أهلا